إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كن عادلا رحيما وابسط على الرعية حمايتك دون تمييز واعمل على نشر الدين ووسع بالجهاد رقعة الإسلام فهذا واجبنا على الأرض قدم الإسلام على كل شيء ولا تستخدم إلا الصالحين واجتنب الكبائر والبدع المفسدة وإياك وبطانة السوء ولا تمتد يدك إلى بيت مال المسلمين واضمن للفقراء قوتهم وابذل إكرامك للمستحقين وأوصيك بعلماء الأمة أدم توقيرهم ورعايتهم وانزل على رأيهم ومشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير واعلم أن مرضاة الله هي غايتنا وأنا لا نحيا إلا بالإسلام وللإسلام ثم اشتد به المرض وفي الرابع من ربيع الأول عام 886 من الهجرة فاضت روحه رحمه الله إلى بارئها وسكن الجسد الذي لم يهدأ لحظة واحدة في سبيل الله مات الفارس الذي أبى أن يعيش على هامش الحياة وحجز لنفسه مكانا فوق سوامق القمم بين عظماء صنعهم الإسلام عباد الله إنما ترتفع الأمم حين تعلو همم رجالها وببطولاتهم تخط أمجادها حقيقة ثابتة يؤكدها استقراء التاريخ ومطالعة أحداثه وإلا فاسألوا التاريخ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سلوا عروش الأكاسرة والقياصرة وأقاموا دولة عظيمة الأركان وأنشأوا حضارة عقم عن إنتاج مثلها الزمان. واسألوا التاريخ عن فتوحات العراق والشام ومصر والشمال الإفريقي وفتوحات الهند والسند وبلاد ما وراء النهر وفتوحات الأندلس وجنوب فرنسا. فاسألوا التاريخ عن علي وخالد وأبي عبيدة والمثنى وشرحبيل ويزيد وعمر ومسلمة بن عبد الملك وقتيبة بن مسلم ومحمد بن عقيل الثقفي وموسى بن نصير وطارق بن زياد وألب أرسلان ويوسف بن تاشفين ونور الدين وصلاح الدين ومحمد الفاتح وغيرهم وغيرهم من أبطال ما صنعهم إلا الإسلام. فالبطولة صنعة إسلامية تعثر إنتاجها للأسف الشديد منذ زمن غير بعيد، وأصبحت سلعة نادرة لا تطرح في سوق البشر إلا على تباعد. فإذا ما ظهر بطل فلا تنتظر بعده بطلا آخر إلا بعد حين. ومع واحد من أولئك الأبطال العظماء الذين صنعوا للأمة مجدا وحجزوا لأنفسهم مكانا فوق سوامق القمم نعيش، نعيش مع بطل حقيقي في زمن استأسدت فيه الضباع واستنثر البغاث، نعيش مع بطل تحققت على يديه نبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزال به الله تبارك وتعالى ملك قيصر الروم. إنه البطل الذي جعلت كنائس أوروبا تدق أجراسها وتقرع نواقيسها 3 أيام ابتهاجا بخبر وفاته. إنه البطل الذي أعلنت أوروبا يوم رحيله عيدا قوميا لها. إنه محمد الثاني ابن مراد الثاني، والذي تلقب بمحمد أبي الخيرات ومحمد الفاتح، بطل بين عظماء صنعهم الإسلام. تربى هو وشقيقه الأكبر علاء الدين منذ نعومة أظفارهما على حب الله ورسوله وعلى الفروسية والشجاعة والإقدام، حتى لقد شهدا وهما طفلان صغيران مع والدهما السلطان مراد الثاني معارك كثيرة هيأ لهما والدهما رحمه الله كل أسباب النبوغ والتفوق، وأجزل العطاء لعلماء الدين والدنيا حتى يقوموا بتنشئتهما التنشئة الإسلامية القويمة. وكان محمد الثاني فتى عنيدا جدا تصعب السيطرة عليه، فأشار بعضهم على والده السلطان مراد الثاني أن يستقدم عالمي ذلك العصر الملا أحمد بن إسماعيل الكوراني والشيخ آق شمس الدين، وبالفعل أرسل إليهما فجاء. ودخل الملا الكوراني وبيده قضيب على محمد الثاني وقال له: طلب مني والدك أن أؤدبك إن عصيت أمري. فضحك محمد الثاني باستهزاء فضربه الملا الكوراني ضربا مبرحا حتى أصبح الصبي يخافه خوفا عظيما، ثم تحول الخوف بعد ذلك إلى حب شديد جدا، حتى لقد كان يقول عنه إنه أبو حنيفة العصر. وأما الشيخ آق شمس الدين واسمه محمد بن حمزة الدمشقي فهو من أسرة عريقة جدا تتصل بنسبها إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه. وكان الشيخ آق من أورع علماء عصره، كما كان طبيبا ماهرا وله مؤلفات كثيرة في فنون الطب المختلفة. تأثر به محمد الثاني تأثرا عظيما وتعلق به تعلقا شديدا، حتى لقد كان لا يذهب إلى أي مكان بدونه، وكان يقول لرجال دولته ووزرائه: الحمد لله الذي أوجد رجلا مثل الشيخ آق شمس الدين في مملكتي. حرص الشيخ رحمه الله على تحفيظه القرآن الكريم، ولما يكمل العاشرة من عمره كما كان يصحبه إلى مضيق البوسفور ويشير إلى قلعة أناضول حصار، أي قلعة الأناضول، تلك القلعة العظيمة التي بناها السلطان بايزيد الصاعقة جد محمد الثاني على الضفة الأسيوية لمضيق البوسفور، كان يشير إليها ويقول له: بناها جدك لأجل حصار القسطنطينية. ثم يشير إلى ناحية الشرق حيث القسطنطينية ويقول له: قرب أسوارها دفن الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه السلام إلى المدينة مهاجرا، ويروي له الأحاديث الكثيرة في فضائل فتح القسطنطينية، تلك الأحاديث التي منها ما هو صحيح بالفعل ومنها ما هو ضعيف ينجبر. كذلك حرص الشيخ رحمه الله على غرس معاني العزة الإسلامية في نفس الصبي، فقص عليه سيرة النبي الكريم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما قرع مسامعه بقصص البطولات الإسلامية التي لا تحصى كثرة، فكان أن تاقت إلى التحليق فوق القمم همته. وهكذا كانت تربية محمد الثاني وشقيقه علاء الدين، فنشأ يحفظان القرآن الكريم ويكتبان الحديث. وكان محمد الثاني متفوقا على شقيقه علاء الدين، حتى لقد كان يجيد الحديث بسبع لغات حية إجادة تامة، هي اللغة العربية والفارسية والإغريقية واللاتينية والسلافية والإيطالية، فضلا عن اللغة التركية بالطبع، كما كان شاعرا أديبا وله ديوان شعري كامل باللغة التركية، وكان يوقع أشعاره باسم عوني على طريقة الشعر الفارسي. فوق ذلك فلقد درس رحمه الله علوم الرياضيات والفلك والعلوم الإدارية والعسكرية، ودرس علوم الهندسة الميكانيكية، وكان نابهة نابغة، لكأنما قد أعد إعدادا لنيل المنقبة والشرف ولتحقيق ذلك الحلم الذي استعصى على 11 محاولة إسلامية طيلة أكثر من 8 قرون متواصلة، ألا وهو فتح القسطنطينية. شب الفتى وعاصر أحداثا جساما، ورأى كيف يتحد الصليبيون على اختلاف مذاهبهم ضد الإسلام والمسلمين، وحدث أن عقد والده مراد الثاني عقد هدنة لمدة 10 سنوات مع الصليبيين عرفت بهدنة سيزجاد. عاد السلطان مراد الثاني بعدها إلى أدرنة عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت، والتي تقع إلى الغرب من القسطنطينية. عاد السلطان مراد الثاني إلى أدرنة ليستقبل بنبأ وفاة ابنه الأكبر علاء الدين. وهكذا مشيئة الله تبارك وتعالى، وهكذا مشيئة الله تبارك وتعالى. كان وقع الصدمة عليه عنيفا، فاعتزل الناس وترك السلطة لمحمد الثاني. ولما يبلغ 14 من عمره وبنى لنفسه صومعة في مدينة مغنيسيا بآسيا الصغرى، وتفرغ للعبادة وأوعز باب الفاتيكان لملوك وأمراء أوروبا أن ينقضوا العهد والهدنة، فرأوا في ذلك فرصة سانحة، وغرهم صغر سن السلطان محمد الثاني. فاجتمعت أوروبا عن بكرة أبيها تحت إمرة ملك المجر لاديسلاس، وغزت أرض الدولة العثمانية، فخرج السلطان مراد الثاني من عزلته وعاد إلى السلطة والحكم، وقاد الجيش الإسلامي إلى قوصوة في أقصى جنوب يوغوسلافيا الحالية. وكان رحمه الله يرفع عقد الهدنة التي نقضت فوق مقدمة سيفه. حدث القتال في سهول قوصوة، ومالت كفة النصر إلى جانب الصليبيين نظرا لكثرة عددهم ووفرة عتادهم، ولكن ثبت الله السلطان مراد الثاني فحمل على ملك المجر لاديسلاس وتمكن من قتله. وقامت الفرقة الخاصة من الإنكشارية باحتزاز رأسه ورقبته وغرستها في مقدمة رمح ورفعتها عاليا، فلما رأى الصليبيون رأس قائدهم تقطر دما تملك منهم الرعب تملكا عظيما، ومنح الله أكتافهم للمسلمين فألحقوا بهم هزيمة نكراء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. حدث هذا في 28 من رجب عام 848 من الهجرة، وعاد السلطان مراد الثاني إلى عزلته وصومعته مرة أخرى. وبعد 3 أشهر فقط قام تمرد وثار عدد من قواد الجيش على السلطان الصغير محمد الثاني، فخرج السلطان مراد الثاني من الصومعة مرة ثانية وأشغل الجيش بالقتال في اليونان، وظل رحمه الله في الحكم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى في 16 من محرم عام 855 من الهجرة، ليتولى الأمر من بعده محمد الثاني وبصورة نهائية، وليشرع رحمه الله منذ اللحظة الأولى في الأخذ بأسباب تحقيق ذلك الحلم الذي طالما داعب خياله، ألا وهو فتح القسطنطينية، تلك المدينة التي يحيط بها البحر من الشمال والجنوب والشرق ويحميها من الجانب الغربي المواجه للبر خندق يبلغ عرضه 60 قدما، يليه متراس أي سور صغير يليه وعلى بعد 40 قدما سور عظيم يبلغ ارتفاعه 25 قدما، يليه وعلى بعد 60 قدما سور عظيم جدا يبلغ ارتفاعه 40 قدما، تنتشر عليه الأبراج العالية التي يبلغ ارتفاع الواحد منها 60 قدما، وتمتلئ برمات السهام النارية المشتعلة. ولهذا السور 3 أبواب، هي باب العسكري في الشرق، وباب أدرنة في الغرب، وباب القديس رومانوس في وسط السور تقريبا. وهذا السور العظيم يلف المدينة بأكملها، إنها مدينة عظيمة التحصينات حقا، استعصت على الفاتحين عبر القرون والزمان. قال بشأنها نابليون: لو كان العالم دولة واحدة لكانت القسطنطينية هي أصلح عاصمة لها. عقد السلطان محمد الثاني عزمه على فتح القسطنطينية ونيل المنقبة والشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى على الجانب الأوروبي لمضيق البوسفور قلعة عظيمة جدا كانت مثلثة الشكل، بلغ ارتفاعها 82 مترا وعدد جنودها 400 مقاتل، وتبعد 660 مترا فقط عن قلعة جده بايزيد في الناحية الأسيوية لمضيق البوسفور. مكنته هذه القلعة والتي عرفت بروم الإحصار أي قلعة الروم، وكانت تعرف قبل ذلك ببوغاز كش أي قاطعة البغاز، مكنته مع قلعة جده من التحكم في مضيق البوسفور، ثم أصدر أمرا بضغط الإنفاق الحكومي لصالح المجهود الحربي، وبدأت مصانع السلاح المنتشرة في أرجاء الدولة العثمانية تعمل ليل نهار لأجل توفير السلاح والمعدات اللازمة لهذه المهمة الثقيلة. ولقد كان العثمانيون رحمهم الله سادة صناعة السلاح في العالم، ما احتاجوا أبدا إلى استيراده من الخارج. بدأت المصانع تعمل ليل نهار، واستقدم السلطان مهندسا مجريا يدعى أوربان، كان ماهرا في صناعة المدافع، استقدمه وأجزل له العطاء حتى يقوم بتصميم المدافع، ووفر له الرجال والإمكانات، بل لقد ساعده بنفسه، فلقد درس كما ذكرنا علوم الهندسة الميكانيكية، وبدأ أوربان يعمل بهمة ونشاط، وكان من بين ما أنتج عباد الله ذلك المدفع العملاق، والذي عرف بالمدفع السلطاني، كان يزن 700 طن ويطلق قذيفة تزن 300 كيلوجرام لمسافة 2 كيلومترين تقريبا، وكان يحتاج إلى 2 ساعة لحشوه، ويحتاج إلى 100 ثور و700 رجل لجره وسحبه. بدأ السلطان الاستعدادات في مدينة أدرنة، واحتشد له 250,000 مقاتل، فسار بهم إلى القسطنطينية، تلك المدينة التي طالما أثارت الفتن والقلاقل على المسلمين منذ عهد النبي عليه السلام وحتى عهد محمد الثاني. فلقد كانت القسطنطينية عباد الله مركزا لانطلاق الدعم العسكري والمعنوي للصليبيين ضد الإسلام والمسلمين. سار السلطان بالجيش يحف به العلماء، على رأسهم الشيخ آق شمس الدين، فوصل الجيش إلى مشارف القسطنطينية بعد 2 شهر من تحركه. وصل في يوم الخميس 26 من ربيع الأول 857 من الهجرة، وكان الدعم الصليبي قد وصل إلى المدينة من فينيسيا وجنوة وكريت، وأرسلت اليونان 7 سفن تحمل الخمور إلى أهل القسطنطينية حتى يشدوا من أزرهم ويقووا من عزائمهم. وجاء القائد الجنوي الشهير جستنيان 5 سفن تحمل العتاد والسلاح والرجال، وعينه قسطنطين 11 إمبراطور القسطنطينية، عينه قائدا للقوات المدافعة عن أسوار المدينة. وصل الجيش الإسلامي إلى القسطنطينية، ونصبت المدافع أمام الجهة الغربية والتي تواجه البراء، وقامت 120 سفينة إسلامية بقيادة بلطة أغلو بمحاصرة المدينة من الجهة الجنوبية والتي تطل على بحر مرمرة، ومن الناحية الشرقية والتي تطل على خليج البوسفور. ولم يتمكن الأسطول الإسلامي من محاصرة المدينة من الجهة الشمالية والتي تطل على خليج القرن الذهبي، لأن فم الخليج كان يغلق بسلسلة عظيمة جدا أغلقها الصليبيون، وكثفوا نيران مدفعيتهم نحو أي سفينة تقترب من فم الخليج. احتشدت المدافع عباد الله، وكانت 64 مدفعا تعمل 14 بطارية للتشغيل، وبدأ دوي الانفجارات الهائلة، وكان المدفع السلطاني هو مفاجأة المفاجآت. لقد كان يسمع صوته على بعد 25 كيلومترا، وتحدث قذيفته حفرة بعمق 6 أقدام تقريبا. خلع صوت دويه قلوب الصليبيين، وأخذوا يرممون على الفور ما تهدم من أجزاء السور، وأظهروا مقاومة عنيفة بقيادة الجنوي جستنيان، وكانت أبراجهم العالية والتي احتموا بها تمكنهم من اصطياد المسلمين المتواجدين بالعراء في سهولة ويسر. وبينما كان الهجوم والدفاع على أشده برا، كانت المناوشات البحرية وتبادل إطلاق النار وقوارير النفط المشتعل تدور حامية بحرا. وأصدر السلطان محمد الثاني أوامره إلى قائد بحريته بلطة أغلو بضرورة اقتحام مضيق القرن الذهبي حتى يكتمل الحصار من الجهات الأربعة، ولأن رجال استخباراته قد أبلغوه أن السور المواجه لخليج القرن الذهبي هو أضعف نقاط السور على الإطلاق. حاولت البحرية الإسلامية مرارا أن تقتحم تلك السلسلة اللعينة دون جدوى، وجاءت خمس سفن من قبل بابا الفاتيكان تحمل السلاح والرجال إلى أهل القسطنطينية. وأصدر السلطان محمد الثاني أوامره بضرورة إغراق السفن الخمسة، فإن لم يتيسر إغراقها فلا أقل من منعها من دخول المضيق. وقامت معركة بحرية عظيمة بين هذه السفن الخمسة تدعمها نيران المدفعية الصليبية وبين الأسطول الإسلامي، وفجأة هبت ريح عظيمة كانت في صالح الصليبيين، فنشرت السفن الخمسة أشرعتها وحملتها الرياح مسرعة إلى مضيق القرن الذهبي، ففتحت السلسلة أمامها ثم أغلقت فور دخولها، وأخذ الصليبيون يرفعون أصواتهم ويطلقون الصفير ابتهاجا. وكان السلطان محمد الثاني راكبا فرسه يراقب تلك المعركة من على الشاطئ، ولقد بلغ به الانفعال حدا عظيما حتى لقد نزل بفرسه الماء وابتل فخذه رحمه الله دون أن يشعر، فلقد بلغ الماء عنق الفرس. ثم أصدر رحمه الله أمرا بإسناد قيادة الأسطول إلى حمزة باشا، وأخذ أي السلطان رحمه الله يفكر في كيفية اختراق تلك السلسلة اللعينة واقتحامها، واهتدى بعد تفكير عميق إلى حيلة لم يسبقه إليها أحد في التاريخ كله. لقد قرر رحمه الله أن يسحب السفن عبر اليابسة وينزلها من الناحية الأخرى لمضيق القرن الذهبي. عرض فكرته على القادة فتعجبوا واندهشوا، ولكنهم أبدوا حماسا شديدا فأمرهم بتكثيف نيران المدفعية ليلا ونهارا برا وبحرا حتى ينشغل الصليبيون عن تلك الجبهة البرية الجديدة التي ستفتح. وبالفعل انطلقت القذائف برا وبحرا ليلا ونهارا وكأنها المطر على الصليبيين، وبدأ سلاح المهندسين بقيادة مصلح الدين باشا في العمل على رصف ذلك الطريق البري، وما كانت المهمة سهلة أبدا، فالمنطقة منطقة تلال ووهاد وجبال، وتمتد بطول 5 كيلومترات تقريبا، ولكن قبل المسلمون التحدي وقاموا بتسوية الأرض قدر إمكانهم، ثم رصفوها بالكتل الخشبية وطلوا ذلك الخشب بالشحم، ثم جاءت الثيران ومعها الجنود يسحبون تلك السفن عبر هذا الطريق الخشبي الذي تم طلاؤه بذلك الشحم. وفي الصباح فغر الصليبيون أفواههم على مشهد تسمروا له جميعا، فلقد رأوا سفينة تحمل العلم العثماني والذي يتوسطه الهلال، رأوها تمخر عباب اليابسة وتنزل إلى مياه القرن الذهبي متجاوزة تلك السلسلة اللعينة، فنظروا في مياه القرن الذهبي فإذا بهم يجدون 70 سفينة وقد أنزلت بهذه الطريقة وبهذه الحيلة العظيمة، والتي تبرز لنا جانبا من شخصية السلطان محمد الثاني ومدى علو همته رحمه الله. أصبح المسلمون يحاصرون المدينة من الجهات الأربعة، وتوالى القذف شديدا سريعا متلاحقا، وقام المسلمون بردم أجزاء كثيرة من ذلك الخندق وأزالوا المتراس وهدموا أجزاء من السور الأول، وتوالت القذائف داخل المدينة ذاتها، وبدأ الصليبيون من أهل القسطنطينية يفزعون إلى الكنائس ودور العبادة، وحملوا تمثالا يزعم أنه لمريم عليها السلام، وأخذوا يسألونها كشف الغم ودفع الكرب والهم، فسقط التمثال من أيديهم وتحطم، فتشاءموا تشاؤما عظيما. بدأت المدافع تنطلق القذائف منها وكأنها المطر، وانفجر المدفع السلطاني نظرا لكثافة وشدة النيران، انفجر وقتل كل من كانوا حوله بما فيهم مصممه المجري أوربان. وقام السلطان رحمه الله بإصلاح المدفع بنفسه، زوده بقناة يوضع بها زيت الزيتون لأجل عمليات التبريد المستمرة، فعاد المدفع يعمل بكفاءة عالية. وأمر السلطان سلاح المهندسين بقيادة مصلح الدين باشا أن يحفروا أنفاقا في باطن الأرض تخرج في وسط مدينة القسطنطينية، حتى يخرج المسلمون على الصليبيين من تحت أقدامهم وأرجلهم. وفوجئ الصليبيون بالأرض تهتز من تحت أقدامهم، وسمعوا صوت طرقات مكتومة تنبعث من باطن الأرض، فكان أن أدركوا وأيقنوا أن المسلمين يحفرون أنفاقا، وأنهم سيخرجون عليهم من تحت أقدامهم وأرجلهم، فقاموا بحفر أنفاق معاكسة مضادة، وملؤوها بالزيت المغلي والمواد الملتهبة، فاستشهد عدد من الجند ممن كانوا في مقدمة الأنفاق، وتراجع الباقون سريعا. ولكن كان لهذه الحيل الكثيرة التي كان السلطان محمد الثاني رحمه الله يخرج بها على الصليبيين بين الحين والآخر أثرها العظيم في تدني معنوياتهم تدنيا عظيما. فبعضهم ينبطح أرضا يتسمع يتشكك أن المسلمين يحفرون في مناطق أخرى، والبعض الآخر يحملق في الهواء يظن أن المسلمين سيهبطون عليهم من الفضاء، والبعض الآخر ينظر في وجوه البعض لكأنما تشكك أن المسلمين قد دخلوا المدينة بالفعل، ولكنهم متنكرون في ثياب أهل القسطنطينية. لقد جعلهم السلطان محمد الثاني رحمه الله يتلفتون في مشيتهم ويكلمون أنفسهم، ورجال استخباراته ينقلون إليه تلك الحالة المعنوية المتدنية للصليبيين، فلا يزيد على أن يبتسم، فما زال في الجعبة الكثير والكثير فما زال في الجعبة الكثير والكثير. لقد شكى له قادة الجند أن الصليبيين المحتمين في الأبراج يوصلون سهامهم إلى المسلمين المتواجدين بالعراء في سهولة ويسر، فقال حسنا. وفي صباح اليوم التالي فوجئ الصليبيون بقلعة عظيمة جدا بلغ ارتفاعها 50 قدما، وتتألف من 3 طوابق، يقول المؤرخ الإيطالي باربارو، وكان معاصرا لهذا الحدث، لو اجتمع أهل القسطنطينية على بناء مثل هذه القلعة لما بنوها في شهر كامل، فكيف بناها المسلمون في جزء من الليل؟ فكيف بناها المسلمون في جزء من الليل؟ نظر الصليبيون إلى القلعة فرأوها تقترب من السور وقد غطت بالجلود المبللة بالماء حتى لا تتأثر بالنيران، فاحتشد المدافعون أمام هذه القلعة الجبارة وأمطروها بسهام النفط المشتعل حتى لم يعد بها مكان إلا وقد استقر به سهم، فتأثرت بالنيران واحترقت وتهاوت على برجين للصليبيين فهدمتهما على رؤوس من فيهما، وقتل كل من كان فيهما من الصليبيين. يقول المؤرخ التركي ضياء شاكر، تهاوت القلعة فنظر إليها السلطان وهي تتهاوى، وقال وهو يبتسم: غدا نصنع أربعا غيرها إن شاء الله، غدا نصنع أربعا غيرها إن شاء الله. فما أعلاها من همة صنعت للمسلمين مجدا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عباد الله، توالى القذف شديدا سريعا متلاحقا، ودام الحصار 50 يوما، وأرسل السلطان محمد الثاني رسالة إلى قسطنطين 11 إمبراطور القسطنطينية، يدعوه فيها إلى تسليم المدينة، ويعده أنه لن يتعرض للكنائس أو لأحد بسوء. فرفض الإمبراطور إلا أن يقاتل حتى النهاية. فقال السلطان محمد الثاني: حسنا، غدا يكون لي في القسطنطينية عرش أو قبر، غدا يكون لي في القسطنطينية عرش أو قبر. وشاء الله تبارك وتعالى أن ترعد السماء وتبرق، وأن يسقط نيزك أي شهاب على كنيسة آيا صوفيا أعرق كنائس النصارى، فتشاءم القساوسة تشاؤما عظيما، وقالوا للإمبراطور: إن الله قد تخلى عنا وسوف تسقط المدينة. فجعل يتضرع إلى صورة يزعم أنها للمسيح عليه السلام، ثم ارتدى ثياب الحرب ونزل إلى جانب جستنيان يدافع عن أسوار المدينة. دام الحصار 54 يوما، وفي ليلة الثلاثاء 20 من جمادى الأولى 857 من الهجرة، والتي وافقت 29 من مايو 1453 من الميلاد، انطلق السلطان رحمه الله إلى خيمة الشيخ آق شمس الدين، فأخبره الحراس أن الشيخ رحمه الله قد أمر ألا يدخل عليه أحد ولو كان السلطان. فذهب السلطان غير بعيد، ثم عاد إلى الخيمة من الخلف واستل خنجره وأحدث بالخيمة ثقبا صغيرا، ثم نظر فإذا الشيخ ساجد يبكي يدعو الله تبارك وتعالى أن يفتح على المسلمين القسطنطينية. فاستبشر السلطان محمد الثاني استبشارا عظيما، وأيقن أن النصر قادم بإذن الله، ثم عاد إلى المعسكر وأمر الجند أن يشعلوا نارا عظيمة وأن يحتفلوا بالنصر مقدما. ونظر الصليبيون إلى معسكر المسلمين فظنوا أن النار قد شبت في معسكرهم، ولكنهم فوجئوا بصوت التكبير يشق عنان السماء، وبصوت أهازيج النصر وأناشيده، فأيقنوا أن المسلمين قد أزمعوا وعقدوا العزم على الصدمة الكبرى غدا. فكان أن ارتعدت أوصالهم، وبالفعل وفي غبش الصبح أصدر السلطان محمد الثاني أوامره إلى رجال القوات الخاصة من الإنكشارية أن يعملوا جاهدين على رفع العلم العثماني فوق أسوار مدينة القسطنطينية. فانطلقت الفرقة الخاصة من الإنكشارية ومعها الحبال والسلالم التي تنتهي بالخطاطيف، وبعد مقاومة عنيفة استشهد خلالها قائد الفرقة في مجموعة من رجاله، تمكنت الفرقة من رفع العلم العثماني فوق السور في تلك الناحية بعد قتل كل الحراس. ونظر المسلمون إلى العلم وقد ارتفع، فارتفعت معنوياتهم ارتفاعا عظيما، وامتلأت قلوب الصليبيين رعبا. ثم أمر السلطان رحمه الله أن ينقسم المهاجمون إلى 3 مجموعات تهاجم مجموعة تعقبها ثانية ثم ثالثة مما أرهق الصليبيين إرهاقا عظيما. ثم أمر السلطان رحمه الله بتكثيف نيران المدفع العملاق نحو باب القديس رومانوس، فكان أن تصدع الباب نظرا لتوالي القذائف عليه، وانطلقت ميسرة المسلمين بقيادة قرقة باشا، انطلقت نحو باب أدرنة تغطيها نيران المدفعية الإسلامية. وبعد مقاومة عنيفة تمكنت الميسرة من فتح باب أدرنة، وحدث القتال وجها لوجه بين المسلمين والصليبيين لأول مرة، وتمكن أحد جنود المسلمين من شطر قائد المجموعة المدافعة نصفين، فانهارت المقاومة تماما واندفعت الميسرة إلى داخل المدينة في الوقت الذي كان فيه السلطان محمد الثاني ينطلق بقلب الجيش ومعه القوات الخاصة من الإنكشارية نحو باب القديس رومانوس. وبعد مقاومة عنيفة تمكن رحمه الله من فتح الباب، ولم تأتي صلاة ظهر ذلك اليوم أي يوم الثلاثاء إلا وباب العسكري قد فتح أيضا، وانطلقت جموع الجيش الإسلامي تدخل المدينة في زحف جرار، وواجهوا مقاومة عنيفة وحدث القتال شديدا، وكان أن أصيب جستنيان بجرح عظيم فحمل إلى الناحية الشمالية حيث استقل سفينة كانت مهيئة لمثل هذه الطوارئ، انطلق بها إلى جزيرة خيوس، ولكنه مات قبل أن يصل إليها. وحل الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر مكانه، وألقى بخوذته وخلع شارته وأخذ يقاتل المسلمين، فتمكن أحد الجند من قتله لتنهار بذلك معنويات الصليبيين، وأخذوا يفرون يمنة ويسرة. ثم أصدر السلطان محمد الثاني فرمانا باستباحة أموال المدينة ثلاثة أيام، ثم سأل عن الشيخ آق شمس الدين فأخبر أنه لم يدخل المدينة بعد، فخرج يبحث عنه بنفسه، فإذا الشيخ جالس بجوار قبر أبي أيوب الأنصاري قرب سور مدينة القسطنطينية وهو يبكي وينتحب، فكان أن اعتنقه السلطان وهو يبكي وأخذ يقبل رأسه ويده، ثم أدخله المدينة وأصدر أوامره بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، لأن المدينة قد فتحت قتالا وعنوة ولم تفتح سلما وصلحا. وبالفعل قام المهندسون بتحويل الكنيسة إلى مسجد أزيل معلم الشرك ليحل محله معلم التوحيد، وخطب الشيخ آق شمس الدين الفاتح المعنوي للقسطنطينية أول خطبة جمعة بالمدينة، وأطفي على السلطان محمد الثاني لقب محمد الفاتح. ثم كان أن أصدر السلطان محمد الفاتح أمرا بتحويل العاصمة من أدرنة إلى القسطنطينية، وغير اسمها من القسطنطينية إلى إسلامبول أي مدينة الإسلام، درج الناس بعد ذلك على نطقها إسطنبول إسطنبول، إنها إسطنبول الإسلامية عباد الله، والتي حولها السلطان إلى عاصمة للدولة الإسلامية العثمانية، حول عاصمة ملكه من أدرنة إلى القسطنطينية، وبدأ يضبط أمورها وينظم شؤونها. ثم انطلق رحمه الله يواصل الكفاح والجهاد، ففتح بلاد البوسنة والهرسك وبلاد الصرب وبلغاريا ورومانيا وألبانيا والجزر الجنوبية اليونان وشبه جزيرة القرم، وضرب الجزية على المجر وتشيكوسلوفاكيا 100,000 دوك ذهبي على كل واحدة منهما. ثم جاءته رسالة من قبل بابا الفاتيكان يدعوه فيها إلى النصرانية، ويعده بأنه سيكفر ذنوبه ويمنحه صك غفران يدخل بموجبه الجنة، فمزق الرسالة وهو يبتسم، ولم يكلف نفسه عناء الرد عليها، بل عقد العزم على فتح إيطاليا، وكأنما أراد رحمه الله أن يستأثر بالمنقبة والشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد بشر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية سوف تفتح أولا، ولقد فتحت على يد محمد الفاتح. وبشر عليه السلام أيضا أن رومية وهي الفاتيكان الآن سوف تفتح بعد ذلك، وستفتح إن شاء الله مصداق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد السلطان محمد الفاتح، وقد تحققت على يديه البشارة الأولى، أن تتحقق على يديه أيضا البشارة الثانية، فأخذ يعبئ جيشا عظيما، وأخذ يرتب أموره، ولكن شاء الله أمرا آخرا، فقد مرض السلطان مرضا عظيما، أخذ يشتد عليه شيئا فشيئا، وأحس أنه الأجل المحتوم، فأرسل إلى ابنه الأكبر وولي عهده بايزيد الثاني، وقال يوصيه: كن عادلا رحيما، وابسط على الرعية حمايتك دون تمييز، واعمل على نشر الدين، ووسع بالجهاد رقعة الإسلام، فهذا واجبنا على الأرض. قدم الإسلام على كل شيء، ولا تستخدم إلا الصالحين، واجتنب الكبائر والبدع المفسدة، وإياك وبطانة السوء، ولا تمتد يدك إلى بيت مال المسلمين، واضمن للفقراء قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين، وأوصيك بعلماء الأمة، أدم توقيرهم ورعايتهم، وانزل على رأيهم ومشورتهم، فإنهم لا يأمرون إلا بخير، واعلم أن مرضاة الله هي غايتنا، وأنا لا نحيا إلا بالإسلام وللإسلام. ثم اشتد به المرض، وفي يوم الرابع ليلة الخامس من ربيع الأول عام 886 من الهجرة، فاضت روحه رحمه الله إلى بارئها، وسكن ذلك الجسد الذي لم يهدأ لحظة واحدة في سبيل الله. مات محمد الثاني ابن مراد الثاني، مات الفارس الذي أبى أن يعيش على هامش الحياة، وحجز لنفسه مكانا فوق سوامق القمم بين عظماء ما صنعهم إلا الإسلام. لو أراد حياة اللهو والترف لكان له ذلك، فلقد ولد عباد الله وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقولون، فهو سليل سلاطين آل عثمان العظماء، أحاط به منذ مولده عشرات الخدم والحشم، ولكنه أبى إلا حياة الجياد والجهاد، إلا حياة الرماح والسلاح، لعل من حسن طالعه أن هيأ الله عز وجل له أبا صالحا يهتم بأمر دينه ودنياه في موازنة عظيمة، لعل من حسن طالعه أن هيأ الله عز وجل له علماء أتقياء ورعين ربوه على سيرة السلف رهبان الليل فرسان النهار، فقرر أن يلحق بركبهم وأن ينضم إلى قافلتهم، لعل من حسن طالعه أنه لم يتلق تعليما علمانيا يرسخ القزمية والهزيمة النفسية في أعماقه أمام أعداء أمته ودينه، لعل من حسن طالعه أنه قد ولد في عصر لم يتقدم الركب فيه فاسق، ولم تسلط فيه الأضواء على لاعب، ولم يكن الأسوة والقدوة مائعا من المائعين، بل كان علي وحمزة وخالد والمثنى هم الأسوة وهم القدوة، فتشربت العزة نفسه وتطلعت إلى المعالي همته، حتى أصبح محمدا الفاتح، والذي ولد في 26 من رجب عام 833 من الهجرة، أي أنه فتح القسطنطينية عباد الله ولما يكمل الرابعة والعشرين من عمره محمد الفاتح قصة بطولة حقيقية من بين مئات القصص التي يزخر بها تاريخنا المجيد، والتي ما أحوجنا إلى استخراجها من بين دفائن الكنوز لنتعرف عليها أولا، ولنرسخ في نفوس أبنائنا من خلالها العزة ثانيا في زمن غربة الإسلام وندرة الرجال. وهل تعلمون عباد الله أن الأوروبيين يدرسون لأبنائهم ونشئهم أن قراصنة البحار اللصوص كانوا أبطالا وكانوا مغاوير أشاوث؟ وهل تعلمون عباد الله أن الأمريكان يصورون عمليات القتل والسلب والنهب، عمليات إبادة أصحاب الأرض الأصليين من الهنود الحمر، على أنها كانت أمجادا وبطولات؟ إنهم يصنعون من اللصوص أبطالا ويجعلون للقتلة أمجادا لخلو رصيدهم التاريخي من أية بطولات حقيقية، ونفوس النشأ تهوى البطولات وتميل إلى اتخاذ الأبطال مثلا وأسوة وقدوة. بل إن البطولة عباد الله هي أحد العناصر والأسس اللازمة لتكوين الشخصية السوية. فعيب كبير علينا إذن ألا نتعرف على تاريخنا المجيد وأبطاله على حين تمتلئ الذاكرة بأسماء عشرات اللاعبين والمطربين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين واستخدمهم في طاعتك يا رب العالمين. اللهم واهد نساء المسلمين، اللهم قيد لهذه الأمة قائدا ربانيا يعمل بكتابك ويقودها إلى العمل به. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.